السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. يا حبيب القلوب يا حبيب القلوب أنت حبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب. يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب. طلعت شمس حبه في القلوب واستنارت فما تلاها غروب. يروى في أثر من أثار بني إسرائيل إن امرأة العزيز لما كانت بتحب سيدنا يوسف كانت لما جارية من الجوار تدلها على سيدنا يوسف تعطيها قطعة من الذهب هدية ليها لغاية ما نفذ الذهب بتاعها. فلما مرت الأيام وتزوجت في الرؤية الإسرائيلية تزوجت سيدنا يوسف وعرفت ربنا وحبت ربنا وعرفت حب ربنا ودخل في قلبها حب ربنا والشوق لربنا سبحانه وتعالى، نسيت سيدنا يوسف فالجواري بيسألوها، فقالت حب الله أنساني يوسف وحب يوسف. هو ده هدف درس الليلة يا جماعة، علاج على قطح الحب الحرام اللي منتشر انتشار رهيب في المجتمع بتاعنا بحب الله بأعظم حب في الوجود. علاج حب المخلوق لما يبقى حرام بحب الخالق سبحانه وتعالى. ما قالتش القبر أنساني حب يوسف، ما قالتش يوم القيامة أنساني حب يوسف، قالت حب الله. يا جماعة الدرس اللي فات لما اتكلمنا في درس الفالنتاين فيروس بعت رسالة لكل شاب بيحب فتاة والكل بنت بتحب شاب في الحرام في علاقة محرمة، بعت لهم رسالة قلت لهم انتوا مش عارفين هتودوا بعض فين، انتوا هتودوا بعض جهنم. النهاردة انا ببعت رسالة تانية، ببعت رسالة تانية خالص بقول انتوا مش عارفين انتوا بتخسروا ايه، انتوا بتضيعوا ايه، انتوا بتحرموا نفسكم من القرب من مين. يا جماعة فالنتاين انتي فيروس هو ده شعار درس الليلة. الانتي فيروس العلماء لما بيطلع فيروس خطير بيعملوا مجهودات رهيبة من اجل انهم يطلعوا انتي فيروس ينقذوا الناس من شر الفيروس ده بالانتي فيروس ده، اقوى انتي فيروس لعلاقات الحب الحرام المنتشرة في المجتمع، اقوى انتي فيروس لحب الله، اقوى علاج يخليك تقدر تسيب اي حب حرام في حياتك انك تحب ربنا، اقوى علاج يخليك تسيب اي حب حرام في حياتك انك تحب ربنا. يا جماعة انا بكلم مين؟ انا بكلم كل واحد بيقول اصل انتوا ما انتوش عارفين الحب، لو عرفت الحب ما كنتوش قلتوا الكلام ده. انتوا اللي مش عارفين الحب، انتوا اللي ما دقتوش الحب الحقيقي، انتوا اللي مش عارفين الحب، انتوا ما تعرفوش سهر الليالي الحقيقي. انت مسكين، انت فاكر انك انت عشان حبيت بنت عرفت الحب وطعم الحب، انت غلبانة. يا جماعة انتوا لو عرفتوا ربنا وحب ربنا هتعرفوا دموع الشوق الحقيقية، هتعرفوا اهات المحبين اللي طلع من جوه جوه القلب بحق وحقيقي. انت مؤمنة، مش انت اللي دموع عينك تسيل عشان حب شاب، مش عشان حب ربنا، مش انت اللي تفصلي طول الليل تكلمي شاب بكلام حب، مش تقفي من ايدين ربنا تنجيه بكلام الحب، مش انت. من يومين كنت معدي في طريق من طرق الكرة ببص في السماء بالليل لقيت نجم عالي ومنور متوهج في السماء، افتكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الايمان في الثريا لبلغه رجال. قلت يا رب الرسول بيقول ان في ناس من كتر اللي في قلوبها تجاه ربنا وتجاه حب ربنا وتجاه الشوق في ربنا لو كان الايمان في الثريا كانوا اخترعوا المراكب الفضائية من 1400 سنة قبل امريكا وطلعوا عشان يوصلوا لربنا سبحانه وتعالى. انتوا مش عارفين حب ربنا، لو عرفتوا حب ربنا. انا بكلم كل شاب باع الموبايل بتاعه الليلة عشان يجيب دبدوب احمر للبنت اللي بيحبها بكرة، بكلم كل بنت مستنية بكرة كلمة هابي فالنتاين داي من اللي قلبها ميليه. انا بكلم كل واحده بتقول ما تكبتوش مشاعرنا، كل واحد بيقول ما تكبتوش عواطفنا. مين حبيبك؟ مين حبيبك؟ مين قلبك؟ عرش قلبك مين اللي عليه؟ مين اللي يستاهل ان يبقى على عرش قلبك؟ مين حبيبك؟ حبيبك اكتر واحد بيحبك، اكتر واحد بيسامحك، اكتر واحد بيخاف عليكي، اكتر واحد بينعم عليكي، اكتر واحد بيتودد اليكي، اكتر واحد قادر على حل مشاكلك. يعني ينفع لعيب الكره الفلاني يبقى حبيبك؟ يعني ينفع الممثله الفلانيه تبقى حبيبتك؟ يعني ينفع صاحبتك فلانه تبقى حبيبتك؟ لا، ما ينفعش غير ربنا يا جماعة. ربنا هو حبيبنا اللي شوق إليه على عرش القلوب بتاعتنا. حبيبك، حبيبك اللي بيفرح للقائك لدرجة اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ من فرح الرب عز وجل. حبيبك اللي بيفرح بتوبتك فرحة ما فيش فرحة في الوجود كلها تدانيها. حبيبك الله حبيبك اللي بيفرح بعدتك الوقتي ويمكن ملائكة السماوات ربنا بيباهي بيها قعدتك الوقتي وقعدتك الوقتي والدرس ده هو. حبيبك اللي بيفرح بعبادتك ليه ويجمع اعظم ملائكة السماوات ويقول حميدا يا عبدي اثنى علي عبدي. حبيبك قلبك اللي بيفرح بنجاتك في الآخرة. أحد السلف بيقول لو أمري في الآخرة إلى أمي وأبي لاخترت أن يكون إلى ربي أرحم بيا من أمي وأبويا. بيحب نجاتك أكتر من أمي وأبويا، إزاي مش تقتلوش؟ إزاي ما بتحبهوش يا جماعة؟ أنا بكلمكم النهاردة عن أعظم حب في الوجود، بكلمكم عن أعظم حب موجود في الكون كله، حب الله سبحانه وتعالى. يا اخوانا ابدا لم يكن حبا اللي بيحصل في الجامعات والنوادي والشوارع والمقاهي والمكالمات الهاتفيه والتشاتنج، كل ده مش حب ابدا لم يكن حبا. نهايه الحب ايه؟ قصص الحب التاريخيه نهايتها ايه؟ روميو وجولييت ماتوا منتحرين في الاخر، قيس وليلى قيس اتجنن في الاخر ومش يبص في الحيطان والجدران، مش يبص في الحيطان. نهايه علاقه الحب خلته يتجنن ويبقى انسان مجنون. عنتره وعبله نهايه علاقه الحب انه هجم على النعمان، هجم على دوله كامله عشان يجيب 100 ناقه يدفعها النهر ليها، اتحول لقاتل ومجرم عشان الحب. نهاية علاقات الحب ايه؟ نهاية علاقات الحب في مجتمعنا وفي العالم كله اللي علمونا الحب الممثلين العالميين والممثلات العالميات اللي علمونا الحب، جين فوندا لما حبة تحت الرجال بره قصة حب قوية وانتهت بالجواز، وبعد الجواز طلقها ورفع عليها قضية نفقة في المحكمة، خد 10 مليون دولار مؤخر صداق منها. نهاية علاقة حب قصة الحب العاصفة ما بين جون كينيدي وبين مارلين مونرو لما حبها وبعد كده سابها وزهد فيها وزهق منها، المخابرات الأمريكية قتلتها وهي في عز شهرتها وتحول لقاتل. علاقات الحب العالمية، روزان أشهر ممثلة كوميدية في التلفزيون الأمريكي لما حبت توم أرنولد والاتنين نجوم والاتنين مشاهير وبعد كده اتجوزها ورفع عليها قضية نفقة 100,000 دولار في الشهر. علاقات الحب، مش دول اللي علمونا الحب؟ مش دول النجوم العالميين؟ مش دول اللي صدروا الحب للعالم كله؟ نهاية علاقات الحب في الجامعات بتاعتنا 88% في إحصائية من علاقات الحب ما بين الشباب اللي هتنتهي بالزواج بيتطلقوا 88%. نهاية علاقات الحب ايه؟ ايه نهاية علاقات الحب دي كلها؟ احد الشباب داخل على شاب وفتاة قاعدين مع بعض بيحبوا في بعض على النيل، فبيكلمهم فالشاب قام قال له ايه اشمعنى انا؟ انت رابع واحد يجي يكلمني النهارده. البنت قامت قايمه قالت له اصل انت فقر، اصل انا ما شفتش معاك غير الفار، انا هسيبك واروح لمصطفى. مصطفى مين يا بنتي؟ تعالي انا سايبك ورايح لمصطفى. ايه يا عم مصطفى؟ يا عم ما تسيبها انت وتروح لربنا قبل ما تسيبك وتروح لمصطفى. احنا بنقلد مين يا جماعه؟ امراه اجنبيه في حوار معاها بتقول انا كان ليا حلمين في حياتي، الحلم الاولاني ان انا اتجوز، الحلم الثاني ان انا اخلف. الحمد لله انا حققت اول حلم الحمد لله، ولسه الثاني الحمد لله انا خلفت ولسه ان انا عايز اتجوز ان شاء الله باذن الله. بنقلد مين يا جماعه؟ بنقلد ناس في غيبوبه؟ بنقلد كل اتنين بيحبوا بعض او معتقدين انهم بيحبوا بعض عايشين ان احنا حبنا مختلف، علاقتنا محترمه، مزدات محترمه ومزجات محترمه ومكالمات ليليه محترمه وخلوه محترمه ومسكه ايد محترمه وكلام حب محترم، ويقول لك انا من ايام كان المحمول بجنيه ونص المكالمه كنت بكلمها بالساعات، مرت السنين والمكالمه بقت بريال ولسه بحبها ولسه بكلمها بالساعات لغايه دلوقتي، حب طاهر وبريء. يا جماعة ابدا لم يكن حبا، كل ده مش حب. اقوى قصة حب عاصفة كانت عندنا في الجامعة، في جامعة المنصورة زمان، اول قصة حب عاصفة تطورت لزواج عرفي، انتهت بعلقة ساخنة ضرب الولد البنت قدام الجامعة كلها وفضحها قدام الجامعة كلها، سبحان الله العظيم. ابدا لم يكن حبا، ده مش حب، دي شهوة، ده شهوة، ده تدني، ده عالم خوف من الله سبحانه وتعالى. اللي بيحصل ده مش حب، اللي بيحصل ده علاقات محرمة لازم يتحارب بكل وسيلة، اللي بيحصل ده فيروس لازم يقاوم بكل طاقتنا، اللي بيحصل ده انهيار لأمة محمد ولازم يتحارب بكل طريقة. قصة الرسول عليه الصلاة والسلام بيحكي قصة من قصص الحب ونهايتها، قصة من قصص الحب، واحد بيقول لربنا اللهم إني كنت، اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. وقفت قدام الحديث ده وأنا مبهور، الراجل بيقول بحبها؟ لأ، ده أنا بحبها حب رهيب. وبنت عمه قال لها بيحبها يعني المفروض يتجوزها؟ اه، وحب رهيب يعني يتمنى انه يتجوزها طبعا. وبنت عمه يعني العلاقات سهله يعني عمه مش هيرفض ولا حاجه مثلا يعني؟ ايوه. طب الراجل كان فقير؟ لا، ده راوضها عن نفسها وعرض عليها 120 دينار ذهب. 120 دينار ذهب يعني ثروه، يعني يقدر يتجوز؟ يقدر يتجوز. فلما يعني جلس معاها والعياذ بالله في غرفه الزنا قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق. لا تفض الخاتم يعني ده بكر، يعني ده مش متجوزه، يعني كان ممكن يتجوزها؟ اه كان ممكن يتجوزها. قال لها طب ما ممكن هي رافضاه، ممكن هي مش عايزاه. ده بتقول له لا تفض الخاتم الا بحق، حق اللي هو الجواز، يعني هي اللي عرض عليه الجواز، بيحبها وغني وحب رهيب وهي بكر وعرض عليه الجواز وما اتجوزهاش. ليه؟ ليه يا جماعه؟ لان النتيجه 120 دينار ادفع فيها شبكه ومهر ومؤخر فضاء ليه؟ وقايمه وتعب قلب اللي بكلمتين حب بتقول اللي بتقول كلمه بحبك بسهوله في مكالمه ليليه ولا في مقابله خلويه ليه؟ اشرد نفسي واتعب نفسي وابوها يقول لي كلمه وعمها يقول لي كلمه اللي بكلمتين حب يضحك عليها ليه؟ اضبط نفسي طول عمري معاها. انت اللي رخصت نفسك، انت غاليه، انت كنت غاليه طول ما انت مع ربنا وانت اللي رخصت نفسك. لما رخصت نفسك ادي نهايه قصه حب اهو في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاب على النت احد اخواننا كان بيكلم فتاه زمان فبتقول له انت لو اختك كلمت شاب على النت يعني تعمل ايه؟ قال لا ده انا كنت اتبعها. البنت اتجعزت سبحان الله، ادي شاب اهو بيكلم فتاه كنت اتبعها. يا جماعه يا اخواني ابدا لم يكن حبا. اللي بيحصل ده مش حب والله العظيم، اللي بيحصل ده مش حب، اللي بيحصل ده شهوه. دي كلها حب حرام، كلها علاقات محرمه. امال الحب الحقيقي امال ايه الحب الحقيقي يا جماعه؟ حب ربنا اعظم حب في الوجود. لما واحد بيشتاق لحد قوي، يشتاق لحبيبه قوي، والشوق يزيد في قلبه قوي، ما يقدرش يكتب اللي في صدره، يمسك ورقه وقلم ويكتب له جواب يقول له فيه وحشتني، ويبعت له الجواب وحشتني يا الحياه بقت وحشه من غيرك. كل حاجه ملهاش طعم، كل حاجه ملهاش معنى. انا حاسس بالغربه مع كل حاجه، حاسس بعدم الالفه مع كل حاجه. انت كده تجاه ربنا، انت كده تجاه ربنا. حب ربنا خلى ناس تعمل ايه؟ حب ربنا خلى ناس تعمل ايه؟ اللي بتقولوا بتحبهم، اللي حبوا ربنا عملوا حاجات عشان ربنا، مفيش حد عملها في الوجود كله عشان اي حد. حب ربنا خلى الدموع تنزل فيضانات من عيون وقلوب اللي حبوا ربنا، دموع محدش ظرفها ابدا في حب اي مخلوق. روي ان يحيى بن عيسى بكى 60 عاما من الشوق الى الله. 60 سنة بيعيط شوق لربنا، نفسي اشوفك يا رب. انت مرة بكيتي شوق لربنا، انت مرة نزلت من عينك دمعة شوق لربنا. يا الله والله والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، وما جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. حب ربنا، رجل ذكر الله خاليا من حب ربنا فاضت عيناه فيضان دموع. أنت مرة نزلت دمعة من عينك من حب ربنا، مرة نزلت دمعة من قلبك من حب ربنا. حب ربنا خلى الناس تعمل إيه؟ حب ربنا خلى الناس تكتب لربنا رسائل حب بدمها يا جماعة، بدمها. طلحة بن عبيد بن لهب لغزوة أحد وهو بيناجي ربنا بيقول له اللهم خذ من دمي، من دمي اليوم حتى ترضى، حتى ترضى يا رب. انت مرة قلت له يا رب خذ من عمري ومن وقتي ومن روحي ومن نفسي ومن دمي لغاية ما ترضى عني يا رب. ولا انت مناك ان واحد تاني اللي يرضى عنك؟ ولا انت مناك ان واحدة تانية اللي ترضى عنك؟ يا جماعة حب ربنا اقوى علاج لكل امراض قلوبنا. حب ربنا سفينة انقاذ للمجتمع بتاعنا من الفيروسات المهلكة اللي نازلة عليه ورا بعضها. حب ربنا خلى ناس تكتب لربنا رسائل حب بدمها. احد الاخوة من المجاهدين هو بيجاهد اعداء الله فاصيب لدرجة ان وشه ملى دم ونزل منه سال منه دم جامد، بقى يحط ايده على وشه وعلى شعره ينزلوا متغرقين دم ايديه، يبص لايديه بكل فرحة مش مصدق ان دمي نزف عشان حبك يا رب، في سبيلك يا رب. حرام ابن ملحان لما طعنوه من ظهره، واحد بيموت يا جماعة، واحد بيموت، عارفين يعني واحد بيطلع في الروح، قاعد كل دماغه اتزين للقائك ازاي يا رب، ازين شعري بدمي، ازين وشي بدمي ازاي ليك يا رب، زي واحد بيتزين قدام المراية عشان يقابل حبيبه. هو مش بيفكر في الموت، هو بيفكر للقاء حبيبه اللي خلاص اخيرا قرب وهيوصل له. حب ربنا خلى الناس تعمل ايه؟ حب ربنا خلى ناس تكتب شعر ربنا، تشعر في حب ربنا محدش كتبه من اللي حب حد، لا قيس كتبه ولا عنتره كتبه ولا اي حد ولا مجنون بثينه ولا اي حد قدر يكتب الشعر الرهيب في حب ربنا ده اهو. اتيتك اتيتك جيت لك يا رب، اتيتك اعلن ذلي وفقري واسفح بين رياضك زهري، اتيتك انت حبيبي وربي وانت محير قلبي وفكري، اسير اليك سفينة شوق يلاطمها الموج في كل بحر، فلي الف نجوى ولي الف شكوى وعندي الف قصيدة شعري. عرفت الحياة ممرا إليك وليست منايا ولا مستقري. حب ربنا خلاني استعمل ايه؟ حب ربنا يا جماعة خلاني استعيش في عالم تاني، تسيب العالم ده كله، مش عايز اتكلم حد ولا تعيش مع حد. حب ربنا خلاني استعيش في دنيا تانية خالص، مشاعر تانية خالص. الراجل بيقول لربنا سبحانه وتعالى: ما عنك يشغلني مال ولا ولد، لا يمكن يا رب حد يشغلني عنك، نسيت باسمك ذكر المال والولد، فلو أريق دمي في الترب لن كتبت به حروفك، لم تنقص ولم تزد. بيقول له: يا رب انا لو دم الوقت يا رب نزف هيكتب اسمك على الارض، لان اسمك ممزوج في كل ذرة من ذرات دمي اللي بيجري في دمي ده. يا رب حبك، يا رب انت حبك اتمزج بكل ذرة من ذرات دمي، دمي هيكتب اسمك لو نزف مني يا رب، دمي هيكتب اسمك على الارض. في ناس من حب ربنا كانت انها تفقد عينيها بصرها من كتر بكاء الحب لله. احدى نساء السلف وكانت شنت الجمال قعدت تبكي من الشوق لله، الاطباء قالوا لها تتعمي، قالت: لبكائي شوقا الى الله احب الي من بصري. حب ربنا خلى ناس خلاص يا جماعه هتموت من كتر ثقل الحب على قلبها. انت كده، انت كده، انت حسيت تجاه ربنا بكده؟ مين اغلى واحد عندك في حياتك؟ اغلى واحد عندي في حياتي ربنا. ربنا طب انت عشانها، عشان اللي انت بتقول بتحبها وتحديت كل الناس، عشانها سافرت بره سنين تشتغل، عشانها غيرت حياتك وغيرت طباعك وغيرت صحيانك ونومك، عشانها سبت كل اصحابك، عشان ربنا عملت ايه؟ عملت ايه اللي انت بتقول انك بتحبه اكتر واحد؟ انت مين اغلى واحد عندك في حياتك؟ ربنا. انت عشان وقفت في وش الدنيا كلها، عشان وضحيت بمنظرك وكرامتك قدام الدنيا كلها، عشان وقفت مع 10 ساعات في الجامعه رجليك ما تعبتكيش، عشان وقفت في وش اهلك، عشان استحملت كل حاجه، عشان ربنا عملت ايه؟ عملت ايه يا جماعه؟ مين حبيبك؟ مين حبيبك؟ عشان ربنا في ناس من كتر حب الله في قلوبها كانت هتموت. واحد اسمه دغيم، دغيم يا جماعه ده كان شاب من شباب ثانوي، يا شباب ثانوي يلي الحب انتشر وسطكم، الحب الحرام اللي كله شهوه، وشباب اعدادي وشباب ابتدائي، فيروس فالنتاين فيروس بقى خطير يا جماعه، ولازم نشوف انتي فيروس ايماني قاتل يقضي على هذا الفيروس، فيروس العلاقات المحرمه اللي بقى منتشر في المجتمع بتاعنا، فيروس العلاقات الشهوانيه اللي بتتسطر وراء اطهر كلمه في الاسلام كلمه الحب، اللي ديننا كله كلمه حب ولكن بيتسطر الشهوات وراه. دغيم كان كل ما يتذكر اسم ربنا قدامه يبكي حبيبه، زي الام اللي كل ما يذكر ابنها اللي غاب عنها تبكي، حتى لو ذكر ابن الجيران تبكي. يعقوب لما يوسف راح منه بكى، لما بنيامين راح منه قال يا اسف على بنيامين؟ لا، يا اسف على يوسف، كل حاجه بتفكره بيوسف. انت لما كلمه الله بتذكر قدامك قلبك بيرتجف قد ايه؟ قلبك بيحصل فيه ايه؟ دغيم لما كان يذكر ربنا قدامه يبكي، امه بتقول له: يا دغيم او كلما ذكر الله امامك بكيت، فكيف اذا اقبل عليك ربك بوجهه يوم القيامه فسقط مغشيا عليه؟ فقالت امه: يا دغيم او ما يستطيع احد ان يذكر ربك امامك يا دغيم؟ حدش ما يقدرش يستحمل كلمة ربنا، ما يقدرش يستحمل اسم حبيبه وحب ربنا. خلى ناس تبعت رسائل حب ربنا ازاي؟ لما يكون حد بيحب حد يكتب له جواب حب ويعطره ويبرفنه، وبعد كده يبعتهوله بالبرفان اجمل برفان عنده. السيدة عائشة لما كانت تطلع صدقة كانت تقعد تعصرها، ليه؟ اصلها مش صدقة، ده رسالة حب بعتها ربنا سبحانه وتعالى. حب ربنا خلى ناس تحب اكتر حاجة مكروهة في الدنيا كلها، ايه؟ الموت. الموت ازاي؟ سيدنا معاذ بيموت لما جاله الطاعون في الشام، الطاعون جه في ايديه عمل في ايديه مرض، بقى يبوس ايديه ويقول اغوى ويقول: يا رب ان هذا قليل وانك تبارك في القليل. عايز يموت، عايز يقابل ربنا. لما جاله سكرات الموت كانت شديده جدا عليه، قال: اخنق خنقك فوالله اني احب. بيحب مين؟ بيحب الموت يا جماعة. ليه هو ده السفينة اللي هيركبها عشان يوصل لربنا سبحانه وتعالى؟ ابو الدرداء كان بيقول احب الموت ليه؟ اشتياقا الى ربي. سيدنا حذيفة كان بيقول لو بيموت: حبيب جاء على فاقة. السرطان يبقى حبيب جاء على فاقة؟ الامراض المميتة يبقى حبيب جاء على فاقة؟ ازاي يا جماعة؟ حب ربنا بيصنع المعجزات. بلال هو بيطلع في الروح. شفت حد بيحتضر قبل كده؟ شفت حد في مستشفى بيموت قبل كده؟ بيموت وبيقول واطرباه، مستمتع قمة الاستمتاع لانه هيقرب من ربنا سبحانه وتعالى. حب ربنا، حب ربنا غير ايه في قلبك؟ حب ربنا غير ايه في قلبك؟ انت عارف انت بتضيع ايه؟ انت عارف انت بتضيع ايه؟ انت عارف انت بتضيع علاقتك بمين؟ انت عارف انت بتضيعي صلاتك بمين؟ انت عارفين انتوا بتعملوا في نفسكوا ايه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. والذين شاب صح، شاب اعرفه بيقول للبنت مش عايزه تسيبه، بيقول لها انا ولا ربنا؟ قالت له لا انت، انت. وواحد بيكلم شاب بيقول له انت، انت يعني انت البنت اللي انت ماشي معاها ديت يعني هي الاغلى ولا ربنا؟ قال له لا هي الاغلى والعياذ بالله. والذين امنوا اشد حبا لله. منظر عبد الله بن جحش نايم بعد معركه احد، وشه بينزف، عينيه بتنزف، جسمه بينزف، بطنه بتنزف، شاب من الشباب، شاب بيوقفه قبل كده ملتزم بيكلمه في الدين، فبيكلمه في حب ربنا، كشف له ايده قال له انا خدت 40 غرزه بسبب بنت قبل كده. عبد الله بن جحش واخد 4000 غرزة يا جماعة، جسمه كله متشرح عشان ربنا سبحانه وتعالى. والذين امنوا اشد حبا لله، والله العظيم اشد حبا لله، عملوا عشان ربنا اللي محدش عمله. ولو يرى الذين ظلموا، انت ظلمت نفسك، ظلمت نفسك لما بتطردي نفسك من ظل عرش الله بسببه، ظلمت نفسك لما بتحرمي نفسك من جنة حب الله في الدنيا بسببه. ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب، العذاب ده ملك الموت لما سيدنا ابراهيم شافه قال له كفى بوجهك عذابا، وبل النار شكلها ايه؟ اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب. اذ تبرأ الذين اتبعوا، تبرأ يقف يوم القيامة يقول لها انت اللي ضيعتيني، تقول له انت اللي ضيعتني، يقول لها انت انا كنت عايز التزم واتوب وادخل الجامع بس كنت بقول ما اقدرش وانا في علاقة بيني وبينك، وانا كنت عايز التزم واتوب والبس نقاب، انت اللي كنت تقدر بيني وبين ربنا، ما كنتش عايز اتوب عشان ما اخسركش، لاني ما كنتش عايز اضحي بك، انت اللي ضيعتني، انت اللي ضيعتيني. اذ تبرأ الذين اتبعوا، اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب يا جماعة اللي هي الحبال اللي الناس بتتسلق الجبال بيها، واحد بيصعد على جبل فجأة الحبال اتقطعت، انهيار، زي الشاب اللي سافر يشتغل بره عشان يجيب فلوس عشان يجوز اللي بيحبها، رجع لها اتجوزت، انهيار، انهيار، وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. حسرات، حسرات، قهرة. لما تفتكر يوم القيامة، لما يفتكر المجهود اللي عمله عشان يكلمها، لما تفتكر أول مرة رضت تبص له، أول مرة رضت نمرتها، أول مرة رضت عليه، أول مرة خرجت معاه، أول مرة قال لها بحبك وقالت له بحبك وكانت راجعة طايرة من الفرح. حسرات عليهم. أنا كنت أقدر أسيبه، أنا ما سبتكش ليه؟ أنا ما ضحيتش بك عشان ربنا ليه؟ ورأوا العذاب سبحان الله. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هو بيسقط في النار وبيفتكر هتفوقي امتى، هتفوقي امتى، هتفوقي لما تلاقي نفسك بتتطرد من على حوض النبي عليه الصلاه والسلام بسبب علاقتك بيه، هتفوقي لما تلاقي بيتبرأ منك يوم القيامه قدام ربنا، هتفوقي امتى، هتفوقي لما تلاقي الارض اللي انت كنت بتقف معاها عليها بتشهد عليك قدام ربنا، هتفوقي لما تلاقوا ربنا بيقول لكم يوم القيامه لما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. هنفوق امتى؟ هتفوق وانت بتموت ساعة سكرات الموت في اخر 5 دقايق في عمرك، وانت بتفتكر شريط حياتك وندمان على العمر اللي ضيعته في معصية الله معاها، حتى لو اتجوزتها بعد كده كل لحظة قضيتها معاها في علاقة محرمة كلها محسوب عليك وتتحاسب عليها. هتفوق امتى؟ هتفوق لما تلاقي بيتغرس في جسمك لواء يوم القيامة مكتوب عليه غادر لانك غدرت باهلها وضحكت عليهم ومشيت مع بنتهم من وراهم. هتفوق لما تلاقي ابوها وامها واخوها واخواتها واعمامها مستنينك على القنطرة بيقولوا لك لازم ناخد حق عرضنا اللي انت دنسته بمشك معاه في الدنيا قبل ما تدخل الجنة، هياخدوا كل حسناتك ساعتها. هتفوق امتى؟ هتفوقي امتى؟ هتفوقي امتى لما تلاقي كل مكالمة وكل قعدة وكل وقفة معاه متسجلة عليك صوت وصورة وبتتعرض قدام ربنا يوم القيامة؟ هنفوق امتى يا شباب؟ هنفوق امتى يا جماعة؟ هنفوق امتى يا أمة محمد؟ هنفوق امتى من الفيروسات الفتاكة اللي بتقتلنا وبتدمر علاقتنا بالله سبحانه وتعالى؟ حب ربنا، الحب الحقيقي، الحب العظيم الطاهر البريء، اعظم حب في الوجود. حب ربنا خلى ناس تحب اكتر اكتر مكان مكروه على وجه الارض ايه هو؟ السجن. ابن تيمية لما سجنوه في القلعة قال لهم لو اعطيتكم من هذه القلعة ذهب ما كافأتكم على ما فعلتم. ليه خلوني في خلوة مع حبيبي؟ قربوني وبردوا شوقي الى الله سبحانه وتعالى. كفى بالله حبيبة. انت عايز حد يحبك ليه؟ عايز حد يحبك ليه؟ كفى بالله حبيبة. مالي مالي ومالي الاغنياء وانت يا رب الغني ولا يحد غناك. مالي مالي ومالي الاقوياء وانت يا ربي عظيم الشان ما اقواك. اني اويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت اعز من مأواك، ما رأيت احب من مأواك. حب ربنا خلى ناس تعمل ايه؟ حب ربنا وصل ناس انها تعمل ايه يا جماعة؟ حب ربنا خلى ناس تضحي بعمرها كله. احد السلف لما ضحى بعمره كله في عبادة ربنا وهو بيموت بيقول اني عطشان لم اروى من حب ربي، اني جوعان لم اشبع من حب ربي. انت عطشان نفسك تشوف ربنا سبحانه وتعالى. حب ربنا خلى ناس تسهر الليالي، الليالي في حب ربنا. احد السلف كان يسهر طول الليل يناجي ربنا سبحانه وتعالى ويصلي بين ايديه، وفي الاخر يفضل يقول طول الليل يا رب ان تعذبني فاني لك محب وان ترحمني فاني لك محب. انت بتحب ربنا؟ انت بتحب ربنا يا جماعة؟ ازاي ما بنشتاقش ربنا؟ ازاي ما بنحبوش؟ انا عايز اكلمك، لما الام ابنها بيضاع منها بتعمل ايه؟ بتخرج تلف في الشارع، تطوف في الشارع الف مرة تدور عليه، ابني فين؟ الطواف ده علامة اللهفة الرهيبة، الشوق الرهيب، لهفة قلبك عن نظر لسبحات وجه الله. قد ايه علامة الشوق الرهيب؟ انا عايزك دلوقتي غمض عينيك، غمض عينيكي، غمض عينيك بس، انا عايزك تطلع بقلبك فوق، فوق، فوق. وصلت العرش ربنا، شايف ايه؟ شايف الملائكة واحد بتطوف والطوف والطوف. طب خلي قلبك فوق، شايف ايه تاني؟ شايف البيت المعمور والملائكة بتعمل ايه حواليه؟ بتطوف والطوف والطوف، لهفة رهيبة. خلي قلبك فوق، شايف، شايف كل شمس في الكون بتطوف، وكل قمر في الكون بيطوف، وكل كوكب في الكون بيطوف، وكل مجرة بتطوف، وكل شهاب بيطوف. الكون كله هايم في حب ربنا. كل ذرة في الحجارة بتطوف وانت قلبك قاسي ليه؟ كل ذرة في الجبل بتطوف من حب الله وانت قلبك قاسي ليه؟ يا جماعة احنا فين قلوبنا يا جماعة؟ فين حبنا لربنا سبحانه وتعالى؟ كل شيء في الكون بيحبه وانت بتحبوش ازاي؟ انا بحبه، فين الدليل؟ اذا كنت اخترت غيره عليه، اذا كان غيرك نداء غيره نداكي وربنا نداكي، اجبت نداء غيره ما اجبتش نداء ربنا. انا مش بساومك، انا مش بقولك هو او ربنا. لو هو بيتجوزك، لو هو حب حلال، انما ده حب حرام، يبقى هو او ربنا. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام رحلة قلب مشتاق رهيبة يا جماعة. سيدنا موسى يبدأ الشوق يزيد في قلبه، يقول وعجلت اليك يا رب لترضى. جاي لك يا رب، جاي لك يا رب بقلبي مش برجلي، جاي لك يا رب، جاي لك يا رب ما فيش حاجة هتقف بيني وبينك، جاي لك يا رب ومش هخلي اي حاجة تعطلني عنك، جاي لك، جاي لك يا رب، جاي لك يا رب. هسيب الدنيا كلها وانا عارف ان انا هسيب كل شيء، وانا عارف ان انا هاخد كل شيء. جاي لك يا رب، جاي لك يا رب بكل ذره في كياني، جاي لك يا رب في كل لحظه من لحظات عمري، جاي لك يا رب لاخر لحظه من لحظات عمري، جاي لك، جاي لك يا رب. عجلت اليك، عجلت اليك يا رب لترضى. يروح يقابل ربنا، يكلم ربنا. لما يكلم ربنا الشوق في قلبه يزيد اكتر، يقول ربي ارني انظر اليك. ربنا يكشف قدر سم الخياط قد ثقب ابره للجبل. لما الجبل يشهد سبحات وجه الله يندك الجبل، موسى يذهل ويزداد الشوق في قلب موسى ربنا سبحانه وتعالى. يجي الموت، اخيرا هقرب منك يا رب، بس لسه مش هشوفك برضه، لو مت مش هشوفك يا رب. الحديث الرهيب، وسيدنا محمد معدي في رحلة الإسراء فيرى موسى يصلي في قبره، لو مش هشوفك أقف من إيديك ناجيك، برد نار الشوق في قلبي شوية. أول الحديث المهول، الحديث المهول بتاع بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم من تحت التراب ما بيلاقيش أي حد سبقه ربنا غير واحد بس، موسى. بيقول فإذا بموسى إيه؟ باطش بقائمة من قوائم العرش. أخيرا لحظة اللقاء جت، سيدنا موسى انتفض من قبره وجري على عرش الرحمن، جري على اقرب مكان يقرب فيه من ربنا، باطش يا جماعه يعني ماسك بكل قوه بكل قوته، انا خلاص قربت اوصل لك يا رب. لحظه اللقاء جت، اللحظه اللي انا مستنيها طول عمري جت يا رب. يا جماعه انت لو شفتوا منظر العرش يوم القيامه قلبك هيتفتت من الشوق لربنا. وسيدنا موسى باطش بقائمه من قائم العرش من كتر الشوق، والملائكه وترى الملائكه تحافينا من حول العرش، ما بيبطلوش طواف ليه؟ من حول اللهفه اللي في قلوبهم، من عظمه الشوق اللي في قلوبهم، وقناديل متعلقه في العرش ملايين. ايه دي؟ كل قنديل، كل قنديل بشهيد من الشهداء اللي ضحوا بروحهم عشانك يا رب، اللي حب ربنا كان اغلى من ارواحهم. عدد القناديل بتاعت الشهداء من ايام ادم لقيام الساعه كلها متعلقه في العرش، اقرب ناس لربنا اللي حب ربنا كان اغلى من حياتهم. وسمع اصوات تسابيح رهيبه حوالين العرش، كل واحد سبح ربنا صوت تسبيحه حوالين العرش، بس اللي بيحبوا ربنا التسبيح طالع من قلوبهم بلهفه رهيبه، اصوات تدوب قلبك. لو شفت منظر العرش يوم القيامه هيحصل لك ايه؟ هتنهار من حب الله. ده الجنه العظيمه ديت اللي ربنا عدها المخلوق، العرش اللي ربنا عدته للخالق يبقى ايه؟ رحلة قلب مشتاق اخيرا وصل لربنا. انت قلبك فين؟ انت ما اشتقتيش لربنا ازاي؟ انت ما اشتقتلوش ازاي؟ لو انا قعدت اكلم كل وقت عن واحد طيب وجميل وبيحبكم وعظيم وكريم، خلصت الحلقه لقيت الباب بيخبط، ايه؟ فلان اللي كنتوا بتسمعوا عنه دلوقتي جايب لكم الهديه دي، بكره كل يوم هديه، بعد كده جه اتصال، فلان بيقول لكم إيه اي مشكله تقابلك اتصل بيه على الرقم ده، اي حاجه تحصل لك، اي حد عندك، اي مرض يجي لك، اي حاجه نفسك فيها بس اطلب انت بس. حبك ليه يزيد قد ايه؟ بعد كده لو قلت لك فلان ده انت هتقابله تبقى فرحان قد ايه يا جماعه؟ ربنا يا جماعه، ربنا لو واحد عمل لك واحد على مليون من اللي ربنا عمله لك، كنت عملت له ايه وحبيتي قد ايه؟ الشاب اللي انت ماشي معاه ما خلقكيش زي ربنا ولا رزقك زي ربنا، البنت اللي انت ماشي معاها ديت مش هتغفر لك مليون ذنب هتعملهم في حقها بدمعه ندم واحده، مش هتغفر لك مليون ذنب وتحلم عليك وتصفح عليك. انتوا يا جماعه بتحبوا مين وسايبين مين؟ بتقبلوا على مين ومدين ظهركم لمين؟ حب الله اعظم حب في الوجود كله، اعظم حب في الحياه كلها، حب الملك الجليل سبحانه وتعالى. ربنا، ربنا اللي بيتنزل ليك في كل تلت اخر من الليل عشان ايه؟ عشان يريد منك حاجه؟ لا، عشان يغفر لك ويرحمك ويهديكي ويجبرك ويرفعك ويشفيك ويجيب دعائك ويلبي نداءك ويفرج كرباتك ويجيب طلباتك. ربنا، ربنا يا جماعه، ربنا اللي بيقول لداود في اثر من اثر بني اسرائيل يا داود لو يعلم المعرضون عني زينا، لو يعلم المعرضون عني انتظاري لهم وشوقي الى ترك معاصيهم لذابوا شوقا الي ولتقطعت اوصالهم من حبي. يا داود هذه ارادتي بالمدبرين عني، فكيف بالمقبلين علي؟ كيف بالمقبلين علي؟ اقبل وشوف هيعمل لك ايه، اقبل وشوف هيحبك قد ايه. يا جماعه اعظم قصه حب، اعظم حب واعظم رحله قلب اشتاق لربنا رحله قلب سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ربنا يقول له لعمرك انهم لفي سكراتهم. لعمرك انت بتقسم بحياتي يا رب، انت بتقسم بحياتنا انا يا رب، انا بحبك يا رب، انا ما كنتش عارف انك بتحبني كده يا رب. يبدا سيدنا محمد يقول لربنا في الركوع خاشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. سيدنا محمد بيقول لربنا يا رب، يا رب انا كل ذره في جسمي بتعبدك، يا رب انا كل ذره في جسمي بتحبك يا رب، يا رب يا رب انا ما كنتش عارف انك بتحبني كده، انا ما كنتش اعرف حبك ليا قد ايه. انا يا رب، سيدنا محمد يروح لربنا يقول له اللهم اجعل في قلبي نورا وفي دمي نورا وفي لحمي نورا. يا رب انا مش عايز اللي بيجري في دمي يبقى دم، لا انا عايز اللي بيجري في عروقي يبقى نور حبك والشوق اليك يا رب. انت مش نفسك اللي بيجري في عروقك يبقى نور حب الله، انت مش نفسك كل ذره في جسمك تحبي بيها ربنا وتعبديه. ربنا يوم ربنا يرفعه في الاسراء والمعراج فوق. النبي اكتر واحد اشتاق لربنا لانه اكتر واحد شاف، يوم لما ينزل الارض ما يقدرش بقى، ما عادش قادر يقرب مره من احب الخلق اليه السيده عائشه، يقرب منها بقى يقول لها ضغيني سيبيني سيبيني، انا الحب اللي جوه قلبي طغى على اي مخلوق ونساني كل مخلوق، ويقف يصلي دموع الحب تبدا تنزل تبل وشه تبل لحيته تنزل على ثوبه وتغرق صدره تنزل على الارض يركع ولسه بيبكي يسجد ولسه بيبكي من حب ربنا الشوق يزيد يقف من ايديه ويقول له اسألك لذة النظر الى وجهك الكريم عشان بيقول لربنا ايه بيقول له نفسي اشوفك يا رب نفسي اشوفك يا رب انت مش نفسك تشوف ايه انت مش نفسك يكشف حجاب الكبرياء عن سبحات وجه الله وتشوف حبيبك حبيبك ومولاك الحب الحقيقي يا جماعة عمل بأولياء الله ايه سيدنا محمد يوصل في اخر عمره قبل ما يموت وهو بيقول للصحابة لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر امال يا رسول الله طب ما مش هتتخذ خليل ليه في صحيح مسلم اسمع بقلبك اسمع بقلبك خلي كلك قلب بتسمع كلام رسول الله من الشوق الى الله رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل ليه اصل الخليل ده اللي احبه تخلل قلبك امتزج بكل صرف قلبك امتزج بكل صرف روحك في مقامات في قلبك ما ينفعش ياخدها حد غير ربنا في اماكن في قلبك ما ينفعش ياخدها حد غير ربنا الرسول بيقول لا ده مكان ما فيش مخلوق يقرب منه ده بتاع ربنا بس انت ايه الجزء اللي في قلبك اللي بتاع ربنا بس انت ايه العرش اللي في قلبك اللي لربنا بس ازاي ازاي اخترت واحده ممكن حتى لو بتحبك حتى لو بتحبك هتحبك اكتر من ربنا هيحبك اكتر من ربنا هينعم عليك اكتر من ربنا هيعمل لك ايه اكتر من ربنا هتعمل لك ايه ربنا يا ابني ربنا ولا هي نداء ربنا ولا نداءه انتوا بتفكروا ازاي حسبتوها ازاي حب الله سبحانه وتعالى وتيجي لحظة اللقاء الرهيب بعد الشوق الرهيب اللي في قلب رسول الله رحلة اكتر قلب اشتاق لربنا اول لحظة رسول الله يشوف ربنا يوم القيامة يقول فاقع ساجدا جمعة يفضل ساجد اسبوع اسبوع بيسبح ربنا تسبيح مفيش مخلوق حمد ربنا بيها في الوجود من كتر الشوق اللي في قلبه من كتر اللي في قلبه تجاه الله في اول مره يشوف ربنا سبحانه وتعالى فيها ربنا وصف سيدنا ابراهيم بكلمه رهيبه يا جماعه لخصت حياه سيدنا ابراهيم ان ابراهيم لأواه أواه مرة سجدت له قلت له آه يا رب آه من الشوق إليك مرة سجدت له قلت له آه يا رب آه من حبك يا رب بدل آهات المعذبين من الحب بدل حب المخلوق بدل آهات المغنيين والمغنيات بدل كل ده مرة قلت آه يا رب من حبك يا رب إمتى يا جماعة إمتى يا أخوانا المؤمنين وشوق المؤمنين لله سبحانه وتعالى الشوق الرهيب اللي في قلب المؤمنين لله عامر نافع احد قراء القران احد راوي روايات القران قراءات القران نافع يا جماعه كان بيقول لو ان الله جزاني بكل ما فعلت نظره واحده ثم قال لي كنت رابا بيتمنى يا ريت كل اللي بعمله ده بنظره واحده ليك يا رب المؤمنين في الدنيا قلوبهم اتشتتت من الشوق لربنا معقول يا رب يجي يوم عينيا دي هتشوفك بيها يا رب معقول يا رب هيجي يوم ودني دي اسمعك بيها يا رب معقول يا رب معقول يا رب اليوم هيجي اللي هقول لك فيها يا رب ارني انظر اليك مش هتقول لي لن تراني معقول يا رب معقول يا رب هيجي اليوم ده يوم القيامه والناس كلها بتقول نريد ان تسقينا عايزين نشرب المؤمنين بيقولوا نريد ان نرى ربنا اصلحنا حر الشوق في قلوبنا لرؤيه الله اكتر من حر عطش القيامه اكتر من اي حر في الدنيا يقولوا لهم اتبعوا الناس الملائكة دول لهم اتبعوا الناس لهم لا تركنا الناس احوج ما كنا اليهم احنا سيبنا الدنيا كلها عشان النهاردة نشوف ربنا سيبنا الدنيا كلها عشان النهاردة نملى عنا من سبحات وجه الله يقولوا لهم اتعرفون ربكم يقولوا ان ربنا لا عدل له رب وجهك رب وجهك يا رب احنا مش عايزين تنجينا من النار مش بنسأل تعدينا من على الصراط يا رب نشوف وجهك يا رب يا فيكشف لهم حجاب النور فيأتي عليهم من نور الله شيئا لولا أن كتب الله عليهم ألا يحترقوا لاحترقوا من نور الله لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليتب التائبون لمثل هذا فلتتب التائبات يقف يوم القيامة تخيلي كده تخيلي لحظة كشف حجاب الكبرياء وحجاب النور انت واقفة اهو انت اهو وانت اهو انت دلوقتي تتفرج عليها دلوقتي وانت واقف اهو قدامك الحجاب بيتكشف اهو، بتبص لربنا والنور وجه ربنا سبحانه وتعالى، وتفاجأ ان ربنا بينظر اليك، بينظر ليك بفرح، بينظر ليك بحب، بينظر ليك بحب اكتر من الحب اللي انت بتنظر بيه اليه. تخيل ساعتها وتبص لربنا، انا كان نفسي امل عيني من اعظم حبيب في قلبي في الوجود، وتلاقي ربنا بيكلمك انت، بيقول لك انت سلام قولا من رب الرحيم. ربنا بيكلمني انا، وتلاقي الملائكه بيجيب كثبان المسك والزبرجد وبيجيبوا منابر النور ويقعدوك على منبر، تبص حواليك تلاقي الانبياء والمرسلين والشهداء، وانت بتنظر لوجه الله، فيطلع الله على اهل الجنه فيقول تمنوا يا اهل الجنه الا تريدون شيئا، فيقولون يا رب وماذا نريد وقد بيضت لنا وجوهنا وقد ادخلتنا الجنه وقد نجيتنا من النار، فيقول اليوم اكشف لكم وجهي، اريكم وجهي، فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. حياة، اوعي اوعي تحرمي نفسك من رؤية وجه الله ساعتها، اوعي اسمع، اوعي تعرض نفسك لقول الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما حجبوا قلوبهم عن ربنا بالشهوات اتحجبت عيونهم عن رؤية ربنا يوم القيامة. اوعي تحجب قلبك عن ربنا في الدنيا بسبب ولد، اوعي تحجب قلبك عن ربنا في الدنيا بسبب بنت. انا املي النهارده ان الجدار اللي حوالين قلبك، الجدار اللي حوالين قلبك، جدار الحب الحرام، الكلام اللي عن ربنا يخترق النهارده ويوصل لقلبك حب الله الجليل، تحس بحب ربنا لاول مره. يا جماعه عايزين نحس بحب ربنا. انت بتقول اول مره ليه؟ انت ليه بتتهمني اني ما بحبوش؟ لو كنت بتحبه ما كنتش عصيته، والله ما كنت عصيته. اقول لك الدليل، انت بتحبها؟ اه بحبها. امال تقدر تعصيها؟ لا يمكن، لا يمكن. ده انا اتمنى انها تطلب طلب عشان اقول لها بحبها قد ايه. طب وربنا مش حبك ليه ازيد؟ ليه ما بتعملش معاه كده؟ انت بتكذب في حب ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعه يا اخواني يا جماعه، حب ربنا سبحانه وتعالى. الطياره لما بتكون بايظه ما تقدرش تحلق 100 متر لفوق. انت قلبك لو مليان شهوات وحب غير الله هيحلق في الافق اللي انا بكلمك فيها ازاي؟ يا اخواني يا بنتي يا حبيب قلبي يا جماعه، فوقه، شيل النضاره السوداء اللي على عينيك، هتشوف الدنيا بلون تاني وروح ولون تاني ونور تاني وشكل تاني. شيلي يا بنتي النضاره السوداء اللي حاجبه عليكي نور حب الله وجنه حب الله. يا حبيب قلبي، سيدنا هو جريج، الركعتين اللي صلاهم جريج اللي ربنا انطق له الطفل في المهد بسببهم كانوا ركعتين. هو ابن الزبير، الصلاه اللي صلاها وقطعوا رجليه في السجود، عبد الله بن الزبير، عمرو بن الزبير قطعوا رجليه في السجود ما حسش، كانوا ركعتين. طب وانت اللي صليتهم من شويه، سنه العشاء ولا المغرب ولا الصبح ولا مش كانوا ركعتين؟ ليه حياتك ما اتغيرتش بسببهم؟ يا ابني ده انت كلمه سبحان الله لو طلعت من قلب نظيف هتبقى معركه توصلك لعرش ربنا سبحانه وتعالى. يا ابني يا بنتي، ازياء ارضاه بقلب سليم، القلب السليم زي الترابيزه السليمه، ما اتكسرتش، ما اتخدشتش، لونها ما راحش. قلبك لو قلب سليم يعني ما فيش شهوه خدشته، ما فيش حب واحد كسره، ما تشغلش بحد غير ربنا. يا ابني انت مخلوق من طين، قلبك من طين. الطين لو رميت فيه بذور تفاح تطلع تفاح، رميت فيه بذور جميز تطلع جميز. انت قلبك هترمي فيه بذور ايه؟ هترمي فيه بذور حب الخالق ولا حب المخلوق؟ يا جماعه عايزين نفوق. ابو بكر كان كل ما يقرا القران لا يملك عينه من البكاء، يقرا ايات الاحكام يبكي، يقرا ايات النساء يبكي، يقرا ايات الاخر ايات معرفه الله ايات قصص القران يبكي. كان ليهم قلوب، قلوبنا راحت فين؟ مش عايزين نبقى عاملين زي اهل الخليج من 100 سنه لما كان تحت رجلهم ثروات رهيبه تخليهم اغنى ناس في العالم ولسه عايشين فقراء لانهم مش عارفينها. انت جوه قلبك كنوز، جوه قلبك نور رهيب، طلعوه يا جماعه، سيبوا نور الايمان يطلع من جوه قلوبكم. يا شباب يا شباب يا شباب، عايزين نوصل لربنا سبحانه وتعالى. يا بنتي يا بنتي، اسمع بقلبك، اسمع بقلبك. واحده يقول، واحده تقول، هو انت عايز تقول ايه؟ انت عايز تقول ان الحب حرام؟ لا، الحب مش حرام، ده احنا ديننا دين الحب. رسول الله عليه الصلاه والسلام لما عمرو بن العاص رجع منتصر من غزو ذات السلاسل وعايز يقول للنبي من احب الناس اليك بيحسب، هيقول له انت؟ قال له عائشه قدام الناس كلها. النبي لا يخجل من الحب، من انه يحب مراته، الحب الطاهر البريء. انت عايز تحرمني من الحب ليه؟ انا نفسي احب واتحب، وانا نفسك تحب وانا نفسي تحب وتتحبي، وانا نفسي انك تحب وتتحب، ولكن الحب الطاهر البريء الحقيقي. يا جماعه يا جماعه، الرسول عليه الصلاه والسلام حب السيده خديجه خديجة وقال إني رزقته حبها عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. يا جماعة ده الملتزمين دول أكتر ناس بيحبوا في الدنيا. الملتزمة دي الإنسان اللي ما مشيتش مع أولاد طاقتها كلها متخزنة عشان زوجها. اسألوا الملتزمين بقى اللي اتجوزوا ملتزمات شحنتها العاطفية كلها بتطلع على جوزها وحسبنا الله ونعم الوكيل. هتتجوز واحدة مشاعرها لسه بتاعتك انت كلها. هتتجوزي انسان مشاعره كلها ليك انت. حب تاني، حب طاهر تاني. ثم الاسلام ده، احنا الاسلام بتاعنا دين الحب، دين الحب. احنا كل ليلة عندنا عيد حب في الثلث الاخير من الليل، بنقف بين ايدين حبيبنا ربنا سبحانه وتعالى. كل يوم عندنا عيد حب، عيد حب ستة، عيد حب فلسات قلوبنا، عيد حب اعظم حب في حياتنا في الدنيا امهاتنا ربنا يبارك فيهم. كل يوم عيد حب زوجاتنا، عيد حب الملتزمين، عيد حب الملتزمات، عيد حب كل زوج ملتزم وكل زوجة ملتزمة لزوجها ولمراته. عيد حب يا جماعة والله العظيم. كل يوم الملتزمين مليين حياة زوجاتهم بالسعادة، والملتزمات مليين حياة ازواجهم بالسعادة. عيد حب. حتى دعوتنا الى الله ان شاء الله بكرة في معركة الفالنتاين الكبرى، في معركة الفالنتاين الشهيرة 2009 ان شاء الله. معركة لما هنكلم الناس كلها عن ربنا، لما هنكلم الناس كلها عن حب ربنا، لما هنحارب فيروس فالنتاين، الفالنتاين فيروس بكرة ان شاء الله. وهنكلم الناس بحب، وهنكلم الناس برحمة، وهنكلم الناس بود. واحد يقول يا ابني سيبهم يتجوزوا، يا ابني سيبهم يكلموا بعض، يمكن العنوسة دي تروح. يا عم دلوقتي ناقص كل اب يعمل عرض خاص على بنته 4 علب شامبو، عرض خاص للي هيتجوزها وياخدها، بس المهم ان هي يعني ان هي تطلع يعني. يا جماعه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من العنوسه دي بسبب علاقات الحب المحرمه وعلاقات الاختلاط المحرمه. طب اللي ما يعني يا جماعه واتقوا فتنه، اتقوا فتنه ربنا يصيب بها المجتمع كله. اللي عصت ربنا واللي شافت معصيتها وسكتت يعني ايه؟ طب انا مش هقدر اسيبها، انا مش قادر، انا اقتنعت ان الحب ده ممكن يبقى حرام، ولكن انا مش قادر اسيبها وانا مش قادر اسيبه. طب نعمل ايه؟ بعض الناس قالوا لي الاسبوع اللي فات يا دكتور خليك رياليستك مش ايدياليستك، خليك واقعي مش مثالي، افلاطون فشل، انت بتتكلم كلام كان ينفع في المدينه المنوره من 1400 سنه. لا يا جماعه، لا والله العظيم الاف الشباب قدروا يسيبوا العلاقات المحرمه ديت. طب انا عايز اسيب العلاقه ديت اعمل ايه؟ اول حاجه تعرفي انك انت بتسيبيها عشان مين؟ عشان ربنا حبيبك اعظم حب في حياتك. تاني حاجه انك تفتكر الدار الاخره. تالت حاجه انك تشغل وقت فراغك، والا هترجع تاني وهتنتكس تاني. الورقه اللي احنا عاملينها لكم ورقه بتحبها وورقه بتحبيه، الورقتين يعني اللي شغلوا جزء كبير في الاسبوع اللي فات، يعني ربنا ينفع بيهم يا رب. مليانه في الاخر توصيات عمليه من اجل النجاه من هذه العلاقه. اول حاجه كلمه يا رب، كلمه الدعاء اخطر توصيه. كلمه يا رب ديت هي اللي هتعينك في حياتك، انك انت ابعدي عنه، ما تعرضش نفسك لاي مكان هي فيه. غير رقم تليفونك، الغي رقم تليفونه من على المحمول بتاعك، احرقي الهدايا بتاعته، ما تفكريش نفسك بيه، ابعدي عن اي مكان هو متواجد فيه. اقفلي على الجرح عشان الجرح يلم. كل يوم اسمع درس عن الدين، عن ربنا، عن الاخره، عشان تقدر انك تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. والله يا جماعه عن تجارب مع الشباب، اول اسبوع بتحسبها فيه هتحس انك تعبان ومتعذب ومش قادر، تاني اسبوع هتحس انك ندمان، انا ايه اللي خلاني اسيبها؟ انا مش هقدر ابعد عنها. تالت اسبوع كل ما حد يفكرك بقى تفتكرها وتزعل. رابع اسبوع الموضوع هيبقى عادي عادي عادي لغايه ما تعدي الايام. بشهاده 102.5% من الناس اللي تركوا العلاقات العاطفية يقول لك بندم على الوقت اللي ضيعته، وبندم على الفترة اللي كنت بضيعها في جدار بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة طب هتقول طب انا هسيبه ازاي؟ هو في حد انا مش هلاقي احسن منه؟ يا بنتي كلها 5 سنين وهتغيري رؤيتك كلها فيه، وانت كلها اول اسبوع بعد الجواز وهتغير رأيك فيه. ده لو في جواز الحمد لله، ربنا يجوز كل اللي بيحبوا بعض يا رب. حد يكره يا رب؟ ولكن ربنا يقولهم كل نظرة حرام وكل كلمة حرام. ام سليم سابت جوزها مالك بن النضر الكافر لاجل الله، ربنا ابدلها ابو طلحة الزوج المليونير الغني الراجل المؤمن التقي المجاهد البطل اللي احسن من جوزها الكافر مليون مرة، اللي رزقت منه 10 اولاد لانها ثابت لله، ثابت عشان ربنا، ربنا عوضها الاحسن. ام سلمة اوعى تقولي مفيش احسن منه. ام سلمة لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لما جوزها ابو سلمة مات قال لها قولي اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت يا رسول الله هو في احسن منه؟ هو مين اللي احسن منه؟ ربنا عبدالها اللي احسن منه، رسول الله في اللي احسن منه، بس انت روح ربنا سبحانه وتعالى. انا عايز اديكوا رسائل يا شباب، انا عايز اديك رساله دلوقتي، عايز اديك رسائل، ركز معايا، ركزي معايا. كل واحد له اي علاقات حب حرام، كل واحده لها اي علاقه عاطفيه حرام، كل واحد له علاقات اختلاط. ركز معايا في الرسائل اللي جبتها لكم من الدين، من القران، من السنه، من ديننا. ركزوا معايا في الرسائل الخطيرة دي يا جماعة. اول رسالة ببعتها لكم، وقت البيوت من ابوابها. يعني ايه؟ يعني كل طريق عايز توصل لها بيه غير بيت ابوها حرام حرام حرام. كل طريق عايز توصل لها بيه غير باب بيتها حرام. كل طريق هيوصل لك بيه غير بيت ابوك حرام. قال له طب ده احنا ده بيصحينا صلي الفجر حتى لو قمت الليل مع بعض حرام. ده خلاص، ده ما ده عدى 10 سنين عليه في الكليه ولسه له كمان 10 سنين وياخد الشهاده، وبعد كده 15 سنه يجوز نفسه ويخطبني، انا متاكده حرام. ما دام مش من باب بيتك، من باب الشرع حرام يا جماعه. حتى لو هتقوموا الليل مع بعض، حتى لو بتقولوا عليها علاقه بريئه، طب الحل ايه؟ حرام الحلال ايه؟ الحلال اقتل البيوت من ابوابها، ده امر ربنا لنا كلنا. الرساله الثانيه اللي ببعتها لك وببعتها لك، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من، سيبيه لربنا وشوف ربنا هيديك ايه. قولي له يا رب انا سبته عشانك، شوف هيديك ايه، سيبها لربنا وشوف ربنا هيديك ايه. ابعد النضاره السود عن عينك بس فتره صغيره. الرساله الثالثه، ولكن لا تواعدوهن سرا. كل مكالمه بينكم حرام، كل خلوه بينكم حرام، كل لقاء بينكم حرام. حرام يا جماعه حرام يا اخوانا، لا تواعدوهن سرا. كفايه ظلم في نفسك ونفسك، كفايه تعريض نفسك لعذاب الله، كفايه بعد عن حب الله وخساره الحب الله، كفايه هدم للاسلام بقى حرام. ولكن لا توعدوهن سرا. الرساله الرابعه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يا هي يا ربنا، يا هو يا ربنا، اختاري هو ولا ربنا؟ ربنا طبعا، خلاص اختار هي ولا ربنا؟ ربنا طبعا، حبيبي ومولاي طبعا. ربنا بيناديكي، هو بيناديكي، هتلبي نداء مين؟ طب ما ينفعش هو وربنا؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش ما دام العلاقه حرام، ما ينفعش هو وربنا. طب انا مصمم عليه وانا مصمم عليها، نعمل ايه؟ تعملوا ايه؟ خلاص مصممين على بعض، مصممين على بعض. روح اتقدم لها، معيش فلوس، ووالدتها مش هتوافق، وابويا مش هيوافق، خلاص اتفقوا مع بعض سنة 2-3-10 مفيش علاقة نهائي. ولكن بعد السنين دهيت انت في حدودها تجري ان شاء الله وتسعى على رزقك، تبتغي العفة، وربنا هيعينك ان شاء الله بوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. على المتزوج يبتغي العفاف، ربنا حق على الله ان يعينه، ربنا هيعينك ويرزقك، بس مالكش دعوة بيها وما تخسرهاش بسبب معصيك معاها، واطلبها من ربنا ما تطلبهاش من اي حد، وان شاء الله ربنا هيعينك وتوصلها قبل المدة دي. ولكن اوعى تعمل مع اي معصية، لا كلام ولا اتصال ولا مز ولا مسج ولا مقابلة ولا نظرة تخليك تتحرم منها بسبب المعصية ده هي امام ربنا سبحانه وتعالى. هو ده يا جماعة، ده اخر حاجة، ده اخر اتفاق. الرسالة الخامسة، اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. ربنا ولا هو؟ ربنا ولا هي؟ انتوا بتعملوا ايه؟ الرسالة السادسة، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ربنا معاك في كل مكالمة، ربنا معاك في كل مكالمة، افتكرها حطها قدامك وبعد كده كلمها. ان قدرت تكلمها يبقى خلاص بقى، يبقى انت بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى. الرسالة الاخيرة، يؤتى بكل غادر يوم القيامة معه لواء مكتوب عليه هذه غدرة فلان. هتتفضح يوم القيامة، رسول الله صلى الله عليه وسلم هيقابلك على الحوض ازاي وانت مكتوب انك غدرت باهلها وانت غدرت باهلك من وراهم. وصلنا للتوصيات يا جماعة، وصلنا للتوصيات في الفيروس، في الفالنتاين انتي فيروس. انا النهارده جاي اديكوا انتي فيروس ضد الفالنتاين، ضد علاقات الحب الحرام، ضد علاقات الحب والاختلاط المحرمه. يا اخوانا التوصيات اللي احنا بنقولها، احنا بكره قدامنا معركه ان شاء الله يا شباب، يلا يا رجاله، يلا يا اخوات، يلا يا جماعه، بكره معركه خطيره، بكره معركه مع فيروس قاتل من الفيروسات اللي بتنتهك حرمات الامه واعراض الامه. بكرة ان شاء الله هنروح لكل واحد بيبعد مديب الحمراء نقول له حرام اتقي ربنا، بل الليلة الليلة على كل مواقع النت ان شاء الله ننشر الكلام عن الفالنتاين وحرمة الفالنتاين. لا مش عايزين نتكلم عن الفالنتاين خالص، احنا عايزين نتكلم عن حرمة علاقات الحب الحرام، عايزين نتكلم عن التوبة الى الله، الاس ام السهاد تحذير للناس من المعاصي ودعوه للناس للتوبه الى الله. في ناس بدات تشتغل والله يا شباب. الورقتين اللي احنا عملناهم ورقه بتحبها باللون اللبني المميز جدا، ورقه بتحبيه باللون البامبي المميز جدا، ورقتين، ورقه للولد اللي وقع في العلاقه، ورقه للبنت اللي وقع في العلاقه. الورقتين بينهم بعض الاختلافات بحيث ان دي تخاطبه بقدره بنفسيته وتدخل له من مداخله، ودي تخاطبها هي بنفسيتها تدخلها من مداخلها. ورق بعض الشباب فوجئت ان بيتوزع عليا المنظر الشيك قوي ده، المنظر بتاع الشيك قوي ده الاحمر ده، ده جواه سي دي، سي دي ديني واعظي، وجواه ورقه بتحبيه دهيت في منظر في غايه الشياكه والتميز، وكاتبين عليها من ورا قلوب تحبك تتمنى قربك ممن يحبك اللي هو الله سبحانه وتعالى. فوجئت انها بتتوزع عليا، سبحان الله العظيم، بتتوزع على زوجتي يعني، سبحان الله العظيم. حاجه غريبه جدا يا جماعه، حاجه عجيبه والله، ان في ناس بتشتغل بالطريقه ديت، وفي ناس بتبذل بالطريقه، في ناس شغاله، في ناس عملوا وصفحه على الفيسبوك للفالنتاين فايروس، صفحه عشان نشر الدعوه الى القضاء على علاقات الحب الحرام. عايزين نشتغل يا شباب. كان عندنا اسبوع شباب الجامعات، او ان شئت قلت اسبوع فساد الجامعات، اسبوع تضليل شباب الجامعات، كان عندنا في المنصوره لغايه امبارح، وكان في حفلة كبيرة جدا، وكانوا جايبين مغني مشهور بالانحلال الجنسي والانهيار الجنسي، ربنا يهديه ويتوب عليه يا رب، ولكن للأسف حتى الآن هو جندي من جنود إبليس، وكنا كلنا هنموت ومقورين ومش عارفين نعمل حاجة. أنا بقول لكم الكلام ده يا شباب عشان تتحمسوا، عشان تسخنوا، عشان تعرفوا إن في أمل، عشان تعرفوا إن ربنا معانا. أنا يومها نزلت دخلت وسط الجامعة القرية الأولمبية عندنا في جامعة المنصورة، فلقيت واحد مشغل سماعات زي الدي جي عالية جدا أغاني، بقول له هو كلام ربنا وحش؟ قال لي لا ده جميل. قلت له طب انت مش مشغل كلام ربنا ليه؟ مش ده حرام عليك؟ في ثانيه قام قافل وقام مشغل شروط ديني بيجلجل. سبته ومشيت، لقيت واحد تاني مشغل دي جهاد، قلت له مش حرام عليك كده كلمه؟ لقيته قفل على طول. رحت تاني لقيت كافيتيريا تانيه مشغله كاسه رهيب. انتوا يا جماعه هو كلام ربنا وحش وربنا وحرام؟ ولو ربنا نظر لنا نظره غضب من فوق سبع سماوات في لحظه اتقفلت. وقمت طب نشغل قران ازاي؟ وانا خارج لقيت التذاكر بتاعت الحفله بتتباع. قلت اللي بيبيعها حرام عليك، ده مال حرام هتتسأل عنه قدام ربنا. لقيت ثلاثة شباب واقفين، واحد قال خلاص انا مش هشتري التذكرة ولا حضر الحفلة، بدأت اكلمهم في الدين، اتلم ثلاثة في اثنين في ثلاثة لغاية ما سدوا الباب بتاع القرية الأولمبية، والعربيات وقفت. قعدت اكلمهم في الدين، الشباب باستجابة فورية يا جماعة بفضل الله، يقول لي انا خلاص ما اناش حاضر الحفلة خلاص من كلمتين. انتوا عارفين بقول لكم الكلام ده ليه؟ اوعى تستهين بأثر ورقة زي دي، اوعى تستهين بأثر ورقة زي دي، اوعى تستهين بأثر هدية جميلة رقيقة جزا الله خيرا زي دي، اوعى تستعين بأثر كلمة. من عدة أيام كنت في المقابر، قابلت شاب قال لي كلام والله ما سمعته من ناس ملتزمين. بقول له يا ابني أنت التزمت إزاي؟ التزم وهو ماشي، شاب اداله شريط ديني، سمعه التزم وتاب، التزم وتاب يا جماعة، وكان بيزور المقابر وبيقول كلام كله نور. اوعى تستهين بأقل مجهود بتعمليه، الناس مليانة خير، الخير اللي زرعه محمد بن عبد الله في قلوب الأمة من 1400 سنة، لا المسلسلات الفاضحة ولا مواقع النت المنهارة ولا كل تكيد أعداء الباطل قدر يقتنعوا من قلوب الأمة، ولا جنود إبليس من المغنيين والمغنيات، ولا أزياء البيوت الأزياء اليهودية اللي جت تدمر لبس بناتنا، ولا موسيقى الجاز والراب والميتال، ولا كل الشهوات، ولا كل القنوات الفضائية المنحلة، ولا كل الكليبات قدرت انها تقتلع الخير اللي في قلوب أمة محمد. انا والله يا جماعة بكلم الناس قبل ما اقول حرام، الناس على طول بتسيب المنكر. يا جماعة اتقوا ربنا، اقل كلمة هتجيب اثر، اقل كلمة. الحفلة كانت موجودة، حفلة كانت كبيرة، والاف الشباب والبنات مستنيينها، وبيوزعوا التذاكر ببلاش على الشباب وبالذات على البنات عشان يحضروها، وزودوا على كل شاب في الجامعة السنة دي 100 جنيه عشان يكلفوا هذه الحفلة وجلب. والمغني واخد 320,000 جنيه. وخلاص يا جماعه اليوم اللي جاي المغني وصوره كبيره جدا ليه على بوابه الجامعه، صوره كبيره جدا، قاعدين مقهورين. انا قاعد في الجامعه قلبي هيتقهر مش عارف اعمل ايه، يا رب حسبنا الله ونعم الوكيل. طب نعمل ايه؟ طب نحذر الناس ازاي؟ طب نفوق الناس ازاي؟ جه واحد قال لي بقول لك ايه، هو مين اللي وقع الصوره بتاعت المغني من على باب الجامعه؟ قلت له وقعت ازاي؟ ده صوره كبيره جدا. قلت له وقعت ازاي؟ ده الايام اللي فاتت ما وقعتش. قال لي ما حدش وقعها ولا؟ قلت له لا، اللي وقعها ربنا، ودي بشره خير انه هيوقع الليله باذن الله. بعد العشاء قعدت في الجامعه مقهور حوالي 3 ساعات. طب يا رب اعمل ايه؟ طب اخرج اكلم مين؟ طب نعمل ايه؟ طب نكلم الناس ازاي؟ طب نفوق الشباب ازاي؟ طب ننقذ شباب امه محمد ازاي؟ لقيت سبحان الله العظيم وانا خارج قلت لازم برضه اكلم ناس، اعرف الناس، اوجه الناس. لقيت مكالمة جايالي الحفلة باظت. باظت ازاي؟ ده بدأ بقى 10 دقايق باظت، ومية وستين اصابة حصلت واتنقلوا للمستشفى، والشباب الناس يعني بعض الشباب كسر حاجز، ويعني وللأسف شديد هجموا على يعني على بعض المدرجات اللي فيها نساء، وحصل اصابات شديدة جدا، ويقال ان في 160 اصابة جايين في الجورنال، والصور موجودة على مواقع النت المختلفة. بعد 10 دقايق بالظبط، 10 دقايق يلقى بالجزمة قدام الناس، يتضرب بالجزمة قدام الناس، ويتضرب بالوكامية قدام الناس، وياخد عربيته ويهرب ويجري هربان بال 320 ألف جنيه. 320 ألف جنيه يعني الحرف بكام؟ يعني غنى له أغنية الحرف بكام؟ الحرف بكام ويمشي ولله الحمد والشكر. ساعتها كلنا قلنا الله أكبر، ربنا لما شاف الهم في قلوبنا كنا عاجزين مش قادرين نعمل حاجة، ربنا جاب النصرة من عنده. آية يا جماعة، آية حسيت فيها إن ربنا بيقول لنا أنا معاكم، أنا معاكم بس ما تسيبوش ديني، أنا معاكم بس ما تسيبوش دعوتي. يا جماعة الأمة وصلت لفين؟ المغني اللي واخد في حفلة دبي في ليلة رأس السنة 4 مليون، 4 مليون في ساعتين بيغنيهم، لما جينا نحسب كده يعني قد إيه؟ لقينا إنه واخد في الثانية 5000 جنيه. 5000 جنيه في الثانية، دي قيمة الفساد في أمة محمد دلوقتي. يا شباب يا شباب، روكان الله بما تعملون بصيرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، جنود إبليس جايين أهمت، الفيروس بتوع إبليس جايين أهم، بكرة فيه فيروس من فيروسات إبليس هيرسلها على الأمة، فالنتاين فيروس يا جماعة، لازم الفالنتاين أنتي فيروس اللي معاهم الأنتي فيروس ينفلهم ويعالجوا هذه المشكلة، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. يا جماعة الملائكة نزلت النبي بعد غزوة الأحزاب قالت له إن الملائكة لم تخلع لقمة الحرب، اوعوا تخلعوا لقمة الحرب، احنا ورانا معركة مع فيروس ورا فيروس ورا فيروس، فيروسات الشهوات والانحلال الخلقي اللي انتشرت في المجتمع احنا هنحاربها إن شاء الله. هنعمل إيه؟ هيبقى عندنا إيجابية، فكرة زي ده، هي فكرة جميلة، الورق اللي زي ده هو بإذن الله سبحانه وتعالى موجود على الموقع، على موقع ويتو الله، موقع الطريق إلى الله، تسحب دي وتسحبي ديت، تسحبوها ديت، اللبن تروح للاولاد اللي هي بتحبها، والبامبي اللي هي بتحبيه تروح للبنات، ورق بفضل الله ومنه الله سبحانه وتعالى. يعني فعلا اللهم لك الحمد، ربنا وفقنا في فضل ومنه الله سبحانه وتعالى، وفي اخره توصيات عمليه عشان الترك، وفي اخر يعني ورق يعني باذن الله، ادوا شريط وسعوا، كلموا الناس قولوا للناس حرام، اعملوا اي حاجه يا جماعه. الورق اللي عايزه ان شاء الله اسحبه من على الموقع، اللي عايزه من رقم خيري باذن الله سبحانه وتعالى، يعني قدر الوسع طبعا وقدر المستطاع، لان يعني احنا مش شركه توزيع على مستوى مصر، احنا كل يعني كل واحد له طاقه وله امكانيه وله قدره، يعني اللي عايز كميه منه باذن الله سبحانه وتعالى، وان كان الافضل تسحبه من على الموقع وتطبعه وتصوره، ممكن الاتصال على رقم 010 915 83، 010 915 83، 010 915 83، قدر الوسع. واحد هيقول طب ده بكره فالنتاين، يعني الورقه دي تتوزع بكره بس؟ لا يا جماعه، الورقه ما فيش ولا كلمه فيها عن فالنتاين، الورقه عن كارثه الحب الغير شرعي المحرم في المجتمع، الورقه عن علاج ظاهره الحب الحرام المنتشر في المجتمع، الورقه دي يا جماعه طول السنه لكل الاوقات ولكل الاماكن، يعني بكره بعد بكره الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعده، الورقه دي لازم نوصلها باذن الله لكل شاب واقع في علاقه حب، للاسف ومن كل الشباب، وكل بنت واقعه في علاقه بيسموها حب بيسموها شهوه ايا مكان حسب جرأتهم وقدرتهم على الصراحه، لازم نوصلها يا جماعه، لازم نوصل الدعوه باي طريقه، بورقه بشريط بسي دي بكلمه باي حاجه بمطويه، المهم نوصل الدين يا جماعه. يا رب يا رب اللي تسيب اللي كانت بتقول انها بتحبه الليله ربنا يرزقها احسن زوج في الدنيا يا رب، قولوا امين، عشان لابد فينا ناس مجابه الدعاء ان شاء الله، ربنا يجيب دعاء يا رب يا رب. اللي تلبس نقاب الليله يا رب ربنا يرزقها السنه دي احسن زوج يسعدها في الدنيا والاخره والدين يا رب، قولوا امين يا رب، اللهم امين يا رب. اهدي شباب المسلمين يا رب، احنا النهارده ان شاء الله يا جماعه عايزين نقوم بعد الحلقه، خلاص معانا عندنا معركه لغايه بكره، بس هنبداها بصلاه العيد، اصل احنا لنا عيد وهم لهم عيد، صلاه عيد ايه؟ ما انا قلت لكم بقى في الفالنتاين فيروس اللي فات، صلاه العيد صلاه ركعتين التوبه لله، اعظم عيد في حياتنا يوم المصالحه مع الله، ونخرج بكره ندعو الناس كلها ان هي تصلي العيد، تصلي التوبه، تصلي ركعتين التوبه لله سبحانه وتعالى. يعني انا مش عارف اقول لكم ايه اخر حاجه بقولها قبل ما اسيبكم، اخر حاجه ان يعني الدرس اللي فات يعني بعض الناس اتكلموا عليه، بعض الناس في الطار العلماني اتكلمت عليه وانتقدت فيه واتكلمت عليه، للاسف كلام اكتر حاجه جرحت قلبي، ان كل السخريه اللي سخروها من الفاظ الدعاء كلها في احاديث في البخاري ومسلم، كلها في البخاري ومسلم، فضيحه فضيحة يا جماعة ان كلها احاديث في البخاري ومسلم للأسف الشديد. ولكن يا جماعة انا ممكن انتقد، ممكن اتشتم، طبيعي زي ما شيخنا كلهم ما بتشتم، وربنا برضو سبحانه وتعالى بيسب وبيعتدى على عرضه. انا اخترت ان انا ما اردش على نفسي، اخترت ان ربنا اللي يرد عني، اخترت ان انا ما دافعش عن نفسي، انا افرغ نفسي للدفاع عن حرمات ربنا، وربنا اللي يدافع عن حرمتي سبحانه وتعالى. وانا عارف وموقن ربنا بيدافع عن اللي ماشي في طريقه ازاي، وربنا بيدافع عن اللي عايش في حياته ازاي. من اول ما طلعت في الفضائيات بعض الناس اتكلموا عني في احد الجرايد، جت رؤية من عند الله سبحانه وتعالى فورا في نفس اليوم او تاني يوم ان الطريق بتاع الدعوة ده كله هيفضل من اوله لاخره ناس تدخن على اللي ماشيين فيه، كأن ربنا بيقول رسالة ان طول ما انت ماشي في الطريق هيفضل الدخان ده يتدخن عليك، هيفضل ما اهل الباطل مش هيسيبوا اهل الحق ابدا، والعلمانيين مش هيسيبوا الطريق الاسلامي، ولكن المعركة معروفة والخطوات النهاية معروفة، ومعروف النصر لمين، ومعروف مين اللي مع ربنا، واللي مع ربنا هو المنتصر باذن الله. انا مش هرد عن نفسي، انا هفضل ارد عن ربنا، وهفضل ارد عن حرمات ربنا، وهفضل اوفر كل لحظة في عمري وكل ذرة في طاقتي ان انا دفع عن حرمات ربنا، واللي هيدفع عنا هو الملك الجليل سبحانه وتعالى، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد معتدي على الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. قبل ما اسيبكم ارفع ايدك وارفع ايدك، نعاهد ربنا ان احنا هنسيب اي طريق للمعاصي. استنى، نعاهد ربنا ازاي؟ انا لسه ما خدتش قرار. يا ابني ارفع ايدك يا ابني، لعل باب السماء الوقت مفتوح، لعل الباب مفتوح. قول، قولي تبنا الى الله، تبنا الى الله، قول بقلبك، قولي بقلبك، وربنا تقبل هيعينك وهيعينك. تبنا الى الله، رجعنا الى الله، ندمنا على ما فعلنا، وعاهدناك يا رب على ألا نعود إلى المعاصي أبدا، وعاهدناك يا رب على ألا نعصيك أبدا. اللهم أعنا، اللهم أعنا على التوبة إليك، اللهم أعنا على ترك المعاصي، اللهم أعنا على اجتناب الفتن. يا رب إن الفتن قد أحاطت بالشباب، بشباب أمة حبيبك من كل جانب. اللهم فأنقذ شباب أمة محمد، اللهم فانقذ فتيات أمة محمد، اللهم حجب نساء المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم انقذنا، اللهم اغثنا، اللهم يا من نصرت دينك مرة بعد مرة انصرنا الآن يا رب، انصرنا يا رب على دعاة الباطل، انصرنا على دعاة الشهوات يا رب، اهد الشباب يا رب، يا رب انزل على قلوبهم هداية من عندك يا رب. عجز الدعاء يا رب، عجزنا عن ان نوصل اصواتنا اليه يا رب، عجزنا يا رب، حيل بيننا وبين ان نتكلم معهم يا رب، اوصل الهداية الى قلوبهم يا قادر، يا قادر انزل الهداية على قلوب شباب وفتيات امة حبيبك يا قادر. عجزنا ولا قادر الاك، اشكو اليك عجزنا وضعفنا، اشكو اليك كل تحيلتنا، اشكو اليك كل تحيلتنا وهواننا على الناس. اللهم اغثنا، اللهم انزل الهداية على قلوب امة محمد. اللهم يا رب اجعل كيد اهل الباطل كله يؤدي الى هداية شباب امة حبيبك يا رب. اهدنا يا رب، تب علينا توبة ترضى بها عنا، ثبتنا يا رب، ثبتنا يا رب، ثبتنا يا رب، ثبتنا يا رب، يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.